القاعدة السابعة، القاعدة السابعة ذات الله توقيفية لا مجال العقل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، ويعني الشيخ بالسنة السنة الصحيحة. وبعضهم يقول لا بد من التقييد، أن يعني يقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لكن لا يكون من سنة رسول الله إلا الصحيح. فمراد هنا ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما لم يثبت. قالوا: على هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب فيهما، يعني لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما أي في الكتاب والسنة، وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفع لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفع لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. وأما اللفظ لا يثبت ولا ينفع، لكن المعنى يفصل فيه، فالمعنى الحق مقبول والمعنى الباطل غير مقبول، وأما اللفظ بذاته لا يثبت ولا ينفع. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، وهذا تقدم معنا في ما سبق من القواعد. قال: منه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية في معنى المشيئة والشرعية في معنى المحبة. الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني، يعني ما أراده الله عز وجل كونا، والشرعي ما أراده الله عز وجل شرعا، فالكونية بمعنى المشيئة، فكل ما أراده الله عز وجل كونا معناه شاءه الله عز وجل ورضيه، شاءه الله عز وجل. والشرعية بمعنى المحبة، فكل ما شرعه الله، كل ما أراده الله عز وجل شرعا فمعناه أحبه الله سبحانه وتعالى، وهذا تقدم معنا شيء منها في كتاب التوحيد، وستأتي معنا أيضا تفصيل فيها وهي واضحة إن شاء الله، لكن ستأتي في موضعها، وإنما هنا ذكرت عرضا. قال: منه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، وأما المشيئة فلا تقسم إلى مشيئة كونية وشرعية. لماذا؟ لأن المشيئة أصلها الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، وهذه الصفات ماذا تسمى؟ هذه الصفات الرضا والمحبة والغضب والانتقاء والكراهة ونحوها، ماذا تسمى؟ صفات، صفات فعلية، والتي قبلها الوجه والعينان واليدان صفات ذاتية. قال: ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. ويقول الشيخ الحاشي: أدلة هذه مذكورة في مواضعها من كتب العقائد، يعني لأنه يريد بهذه القاعدة يعني ما سيأتي، يريد بها تبين ما لم يرد إثباته ولا نفيه. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. إذن عندنا ما ورد في الكتاب والسنة إثباته فهذا يثبت لله عز وجل، وعندنا ما ورد في الكتاب والسنة نفيه فهذا يجب نفيه مع إثبات كمال الضد، وعندنا ما لم يرد إثباته ولا نفيه، فهذا هو الذي يتكلم عليه الشيخ هنا يستفصل فيه. وعندنا أيضا مما لم يرد إثباته ولا نفيه، وكان هذا المقصود به يعني ما لم يرد إثباته ولا نفيه نوعان: ما عبر به السلف فهذا يعني لا بأس به يعني بالتعبير به، وما لم يعبر به إلا أهل البدع وجاء في كلامهم، وهذا القسمان كلاهما مقصود الشيخ هنا ما لم يرد إثباته ولا نفيه. فعندنا مثلا لفظ يعني الذات، هذه عبر بها السلف وإن كانت لم تأتي الكتاب ولا في السنة، لكن عبر بها السلف واستعملها السلف فلا بأس بالتعبير بها الذات. وعندنا أيضا بائن من خلقه، هذا أيضا لا يدخل في، وإن كان لم يرد إثباته ولا نفيه لا يدخل في الاستفصال، لا يدخل في، قد يدخل في الاستفصال لكنه ورد على يعني في كلام السلف فلا بأس بذكره، لا يتحاشى من ذكره. وأما البقية فإنما تذكر للرد على أهل البدع، تذكر للرد على أهل البدع لبيان المعنى الباطل منها من الحق، فيثبت لله عز وجل منها المعنى الحق وينصى عن الله عز وجل المعنى الباطل كالجهة والجسم ويعني واجب الوجود وغيرها ما يذكرونه من الألفاظ المجملة، تسمى الألفاظ المجملة. فهذه إذا رأيت العلماء يذكرونها فإنما يذكرونها تنزلا مع الخصوم لأنهم ذكروها يذكرونها. قال رحمه الله: مما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فينا من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل جهة السفل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق جهة علو لا تحيط به أن الله سبحانه وتعالى عال فوق خلقه بائن من خلقه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى حق، هذا المعنى حق، لكن لا نثبت الجهة، لكن نستفسر يعني من جاء يجادل أو يماري في هذا مثلا يقول أنتم تثبتون لله عز وجل جهة، فنقول ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال تقولون الله في السماء، نقول هذا أمر حق دل عليه الكتاب والسنة، فالله عز وجل فوق خلقه مستوي على عرشه بائن من خلقه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى حق، ولكن لفظ الجهة هذا لفظ مجمل لا بد فيه من الاستفصال. قال: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله:

يعني يقولون أصل معناها معلوم لنا، أصل معناها معلوم لنا. فباعتبار المعنى تكتب أي أصل المعنى للمعنى الذي يكون في حق المخلوق، فهذا غير مراد قطعا. للمعنى الذي يكون في حق المخلوق فهذا غير مراد قطعا، يعني أصل معناها لا معناها الذي يكون في حق المخلوق، فهذا غير مراد. فيقال أصل معناها معلوم لنا، أصل معناها معلوم لنا. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، ويقولون غير معقولة، مجهولة أو يقال غير معقولة، كلاهما عبر به السلف. قال وقد دل على ذلك السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فأمر أن الله عز وجل بتدبر آياته، ومن آياته الصفات، ولا يعقل أن تتدبر شيئا لا تعرف معناه. قال وليتذكر أولو الألباب، فهذا معنى السياق. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا يعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، كون القرآن عربيا لأجل أن يعقله من يفهم العربية، فهذا يدل على أن معناه معلوم، معنى القرآن معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، يعني قوله لتبين للناس داخل في قوله تعالى لتبين للناس، بيان لفظه قراءته عليهم وبيان معناه. قال وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد به بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالكلام جعله الله عز وجل هداية للخلق كتاب الله، فأعظم الأمور التي في الكتاب وأشدها ضرورة لمعرفتها التي هي أسماء الله عز وجل وصفاته، لو كانت مجهولة المعنى بمنزلة الحروف الهجائية حاء عين صاد لا يفهم منها شيء، حروف هجائية لا يفهم منها شيء إلا مع التركيب، فيكون هذا من خلاف حكمة الله عز وجل. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات. وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، القاعدة السادسة من قواعد الصفات وهي أنها توقيفية، السادسة أنها ضيق، أنه يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين التمثيل والتكييف. قال وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف والسلف بريئون من هذا المذهب وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. من الأدلة على بطلان مذهب التفويض عند قوله وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات واحد فسر أئمة السلف كثيرا تكتب من الأدلة على بطلان مذهب التفويض واحد وذكر الشيخ شيئا من هذا لكن هذا إضافة واحد فسر أئمة السلف كثيرا من آيات الصفات كقولهم في الاستواء أنه العلو والارتفاع مما يدل على أنهم فهموا معناها فالاستواء أصل معنى الاستواء معلوم والاستواء هو العلو والارتفاع لكنه ليس المعنى الذي في حق المخلوق استواء المخلوق يليق به والله عز وجل استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه كيف استوى هذا غير معقول المعنى أو مجهول هذا معنى أنها مجهولة لنا باعتبار آخر. الأول فسر أئمة السلف كثيرا من آيات الصفات كقولهم في الاستواء إنه العلو والارتفاع مما يدل على أنهم فهموا معناها. الثاني تفريق السلف بين إدراك المعنى وإدراك الكيف كما في قول مالك المعروف تقدم معنا قول مالك وغيره والكيف غير معقول لما قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول. الثالث يلزم من مذهب التفويض لوازم باطلة منها القدح في الرب جل وعلا وفي القرآن وفي الرسول كما في كلام شيخ الإسلام الآتي سنقرأ كلام شيخ الإسلام سيأتي به الشيخ. يلزم من مذهب التفويض لوازم باطلة منها القدح في الرب جل وعلا وفي القرآن وفي الرسول كما في كلام شيخ الإسلام الآتي وراجع لمزيد منهج الاستدلال المجلد الثاني منهج الاستدلال على مسائل الصفات منهج الاستدلال المجلد الثاني 593 إلى 595

ما ورد في كلام بعض السلف من قولهم أمروها كما جاءت، ما ورد في كلام بعض السلف من قولهم أمروها كما جاءت ونحو ذلك من العبارات، وبعضها سيأتي معنا في اللمعة إن شاء الله إذا عزمنا على قراءتها. قال ونحو ذلك، والجواب نحن نحاول نختصر، والجواب على هذه الدعوة من وجوه. والجواب على هذه الدعوة من وجوه: الأول أن السلف تكلموا في معاني القرآن الكريم، وهذا تقدم الماح إليه التعليق الماضي، أن السلف تكلموا في معاني القرآن الكريم ولم يمتنع واحد منهم عن تفسير آية بحجة أنها من المتشابه. أن السلف تكلموا في معاني القرآن الكريم ولم يمتنع واحد منهم عن تفسير آية بحجة أنها من المتشابه، ولا قال أحد منهم قط إن في القرآن ما لا يفهم معناه، ولا قال أحد منهم قط إن في القرآن ما لا يفهم معناه. الثاني أن هؤلاء المتأخرين لما رأوا السلف أمسكوا عن التحريف والتأويل، والخوض في كلام الله ظنوا أن ذلك إمساك منهم، عن فهم معاني القرآن، عن فهم معاني القرآن، فنسبوا إليهم هذا المذهب، فأخطأوا عليهم خطأ كبيرا. وقول مالك، تكتب تعطف على هذا كلام، تقول وقول مالك وربيعة المشهور عنهم يبين مذهب السلف أجلى بيان. الرابع الثالث: الألفاظ التي ذكرها بعض السلف مثل أمروها كما جاءت ونحو ذلك، قال ابن القيم ومراد السلف بقولهم بلا كيف، أمروها كما جاءت، بعض النصوص بلا كيف، ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل. قال ابن القيم ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل أعيد، ومراد السلف بقولهم بلا كيف هو نفي التأويل، فإنه التكييف الذي يزعمه أهل التأويل، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية، فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة. تخالف الحقيقة اجتماع الجيوش صفحة 77، اجتماع الجيوش يعني كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 77، ثم بعدها تكتب وذلك توضيح لكلامه، وذلك لأن المتأول لم يتأول إلا بعد أن انقدح عنده التشبيه، وذلك لأن المتأول لم يتأول إلا بعد أن انقدح عنده التشبيه شبه ثم عطل، انقدح عنده التشبيه فكان مشبها أولا ثم معطلا ثانيا. وقال شيخ الإسلام، يعني نص مهم لا بد منه، وقال شيخ الإسلام: قولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة. قال شيخ الإسلام: فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. انتهى كلامه. ثم تكتب: وأما نفي المعنى، طيب يكفي هذا إن شاء الله. تكتب منهج الاستدلال المجلد الثاني 585 إلى 95، منهج الاستدلال المجلد الثاني 585 إلى 595 مختصر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.